بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ذلك يوم القيامة. ادخلوها بسلام ذلك لذكرى

واستمع يوم ينادي منادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة ذلك يوم إنا نحن نحيي ونميت إنا نحن يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم تشقق قلوب النور سرا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف

ما الخير